بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين، قال: وصفة بيعته رضي الله عنه بخلافة النبوة ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله مات وأبو بكر بالسنح، بضم السين، وأبو بكر بالسنح، فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله فقال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم جلس عمر رضي الله عنهما، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فنشج الناس يبكون. قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، ثم تكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب: والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن نحن الأمراء وأنتم الوزراء، إن قريشا هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا. فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل: وقتلتم سعد ابن عبادة؟ فقال عمر: قتله الله. زاد في رواية: فما كان من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم النفاق، فردهم الله بذلك. ثم بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم، وخرجوا به يتلون: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الفصل الذي نحن فيه في خلافة أبي بكر الصديق، صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، فبدأ المصنف رحمه الله أولا بسوق الأحاديث الكثيرة التي تومئ وتشير بل يعدها بعض أهل العلم أنها نص على أن أبي بكر رضي الله عنه هو الخليفة من بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أو خليفة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ورضي عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. وهذه المسألة، هل خلافة أبي بكر بالنص أو بالإجماع؟ والنص أيضا هل هو نص جلي أو نص خفي؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن وقفنا على نصوص كثيرة ساقها المصنف رحمه الله تعالى فيها إشارة واضحة بينة على أن الخليفة من بعد رسول الله أو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له في مجموع فتاواه تحقيق متين نافع في هذه المسألة، بعد أن ذكر رحمه الله الخلاف هل هي نص وهل النص جلي أو خفي أو بالإجماع، قال عقب ذلك: والتحقيق في خلافة أبي بكر، وهو الذي يدل عليه كلام أحمد، أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا بها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا بها، وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه، وأنه دل الأمة وأرشدهم إلى بيعته. فهذه الأوجه الثلاثة: الخبر والأمر والإرشاد، الخبر والأمر والإرشاد ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر دليلا على كل نوع من هذه الأنواع، قال: فالأول الذي هو الخبر، كقوله عليه الصلاة والسلام: رأيت كأني على قليب أنزع منه، فأتى ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين، الحديث. وكقوله: كأن ميزانا دلي من السماء الأرض، فوزنت بالأمة فرجحت ثم وزن عمر، إلى آخر الحديث، وقد تقدم معنا: وزن عمر بأبي بكر فرجح أبي بكر. وكقوله: أدعي لعائشة: أدعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي. ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فهذا إخبار منه بأن الله والمؤمنين لا يعقدونها إلا لأبي بكر الذي هم بالنص عليه. وكقوله: أري الليلة رجل صالح، كأن أبا بكر نيط برسول الله، أي علق برسول الله. وجميع هذه الأحاديث تقدمت عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: وقوله خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا، هذه كلها من باب الإخبار. قال: وأما الأمر فكقوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، وقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقوله للمرأة التي سألته: إن لم أجدك قال: فأتي أبا بكر، وقد تقدم عند المصنف، وقوله لأصحاب الصدقات: إذا لم تجدوه أعطوها لأبي بكر، ونحو ذلك. والثالث الذي فيه الإشارة: تقديمه له في الصلاة، وهذا أيضا تقدم عند المصنف، وقوله: سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، وغير ذلك من خصائصه ومزاياه. وهذه الوجوه الثلاثة الثابتة بالسنة دل عليها القرآن ثم ساق الآيات. فالحاصل أن هذا تحقيق متين في هذه المسألة في المجلد 35 الصفحة 49 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والمصنف رحمه الله بعد أن ساق الأحاديث المتضمنة الإشارة إلى أن الخليفة هو أبو بكر رضي الله عنه، بل إنها صريحة في مواطن منها بذلك، وعدها جماعة من أهل العلم نص على أنه الخليفة من بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لما ساق رحمه الله تعالى هذه الأحاديث عقد هذا الفصل لبيان صفة البيعة، كيف تمت البيعة التي تمت بعد وفاة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها في ذكر خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما مات كان أبو بكر رضي الله عنه بالسنح، فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله، والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذلك، يعني ما كان يقع في نفسي إطلاقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. فأخذ يحلف للناس: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشدد في هذا الأمر إنكار أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام إنكار أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال: ولا يبعثنه الله، أن يقوم من نومته، وليس موتا لم يمت، فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله فقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. الموتتين يقصد من موتة الأولى التي من قبل ما من قبل وجود الإنسان في هذه الحياة، والثانية بموتته عند قبض روحه في آخر حياته. قال: والله لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم جلس عمر رضي الله عنهما فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهذه كلمة عظيمة، كلمة توحيد وإيمان، قالها رضي الله عنه في هذا الموطن الذي اشتد فيه الخطب وعظم فيه الأمر واشتد الكرب على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المصيبة التي هم فيها أعظم المصائب وأجلها وأكبرها، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أصابته منكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. فكانوا في مصيبة هي أعظم المصائب وأشدها. فقال رضي الله عنه في هذا المقام: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالتوكل والعبادة عموما إنما هي للحي الذي لا يموت جل في علاه سبحانه وتعالى. وتلا رضي الله عنه بعض الآيات: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فنشج الناس يبكون بعد هذه الخطبة التي خطبها، أيقن الناس وتأكدوا بتأكيد أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فعلا. ثم ذكرت رضي الله عنها ما كان من قصة البيعة، وأن الأنصار اجتمعوا إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم أمير، منا أي الأنصار أمير ومنكم أي المهاجرين أمير. فذهب إليهم أبو بكر رضي الله عنه وعمر وأبو عبيدة، فأراد عمر أن يتكلم فأسكته أبو بكر رضي الله عنه، ثم قال عمر: ثم تكلم أبلغ الناس، ثم تكلم أبلغ الناس. وأيضا تروى بالضم أبلغ الناس، أي وهو أبلغ الناس، خبر لمبتدأ محذوف، وأبلغ على أنه حال، والحال أنه أبلغ الناس. فقال في كلامه، وعمر أيضا جاء في بعض الروايات أنه قال: زورت في نفسي كلاما أردت أن أقوله، قال: فكل ما زورته في نفسي أتى عليه أبو بكر وأتى على ما هو أحسن منه. فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. نحن الأمراء، هذا أخذه رضي الله عنه من نص النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما سيأتي معنا في الرواية الأخرى، من نص النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: الخلافة في قريش، الخلافة في قريش. فقال: نحن الأمراء، أي دل الدليل على ذلك، وأنتم الوزراء، أمركم ليس بالهين، أنتم مستشارون مؤتمنون ناصحون، لا نتعدى شوركم والأخذ برأيكم، لكن الإمرة في المهاجرين في قريش، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حباب: والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن نحن الأمراء وأنتم الوزراء. إن قريشا، ذكر مكانة قريش وأنهم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا. قال أبو بكر: فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه، وبايعه الناس. وهذه البيعة هي البيعة الخاصة، والبيعة العامة تمت في المسجد بعد ذلك، فبايعه عامة الناس رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة، ومعنى قتلتم أي كدتم أن تبلغوا به إلى حد القتل، قتلتم سعد بن عبادة. فقال عمر: قتله الله. وهذا دعاء عليه لعدم نصرته للحق وتخلفه عن البيعة، كما ذكر ذلك شراح الحديث. زاد في رواية: فما كان من خطبتهما، وهذا من قول عائشة رضي الله عنها، فما كان من خطبتهما أي أبي بكر وعمر إلا نفع الله به. خطبة أبي عمر التي سبقت خطبة أبي بكر، كان خطب الناس بعد الوفاة، وكان في خطبته يقول: ما مات رسول الله، وقال كما تقدم: لا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فكان فيها تخويف، كان فيها تخويف. فتقول رضي الله عنها: فما كانت من خطبتهما أي أبي بكر وعمر من خطبة إلا نفع الله بها. خطبة عمر التي سبقت خطبة أبي بكر كانت نافعة للناس في باب معين، وخطبة أبي بكر أيضا فيها نفع في باب آخر. توضح ذلك، تقول: لقد خوف عمر الناس وأن فيهم نفاقا، فردهم الله بذلك، هذا التخويف ردهم الله سبحانه وتعالى به. ثم بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فعلا وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول، فما من أحد في المدينة كما جاء في بعض الروايات إلا وهو يتلو هذه الآية، إلا وهو يتلو هذه الآية الكريمة. نعم. قال رحمه الله: وفيه أيضا عن عمر رضي الله عنه من خطبته الطويلة قال: ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: والله ما مات عمر، والله لو مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا إنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. نعم، يعني عمر في هذه الخطبة يقول: فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة، إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها. يعني هذا أمر يسره الله سبحانه وتعالى وجمع قلوب الصحابة، وكان موضع إجماع منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم بين مكانة أبي بكر، قال: ليس منكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر، كلكم يدرك مكانة أبي بكر ومنزلته العظيمة. ولعل عمر قال ذلك لأنه لم يا لعل عمر رضي الله عنه قال ذلك لأنه لم يقف على حديث فيه التنصيص على خلافة أبي بكر، ولهذا قال في لحظات الأخيرة من عمره، قال: إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايعه ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى، وإنه قد كان من خيرنا حين توفى الله نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة. نعم، يعني هنا قوله فلا يبايع هو والذي بايعه تغرة أن يقتلى، يعني من يصنع ذلك فإنه غرر بنفسه وغرر بمن بايع وعرض أنفسهما للقتل، لأنهما عملا عملا لا ليس من دين الله ولا من شرع الله، بل يعرض أنفسهما بذلك للقتل. تغرة أن يقتلى، أي أن هذا فيه تغرير بأنفسهما أو بنفسيهما وتعريض لنفسيهما للقتل. نعم. قال: وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلا صالحا فذكرنا ما تمالأ عليه القوم، فقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقال: لا عليكم ألا تقربوهم، اقضوا أمركم. فقلت: والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتينا سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة. فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يقضنونا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك، فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها وأفضل منها. نعم، يعني كل ما كان هيئة في نفسه من كلام من يقوله يقول قد قاله أبو بكر رضي الله عنه وقال ما هو أحسن وأفضل منه. قال حتى سكت فقال ما ذكر فيكم من خير فأنتم له أهل. نعم، وهذا أيضا دخول في الموضوع دخولا جميلا، لما ذكروا محاسن الأنصار وفضائل الأنصار قال كل ما ذكر من فضائل الأنصار هذا كله أنتم أهل له وحقيقون به، وهذه مكانتكم ومنزلتكم معروفة ومحفوظة، وهذا مسلك عظيم في الصلح وتقريب القلوب وجمع النفوس. لا يهدر الإنسان المحاسن والخير. قال كل ما ذكر فيكم من خير فأنتم له أهل، أنتم حقيقون بذلك وجديرون بذلك، وهذه مكانتكم. نعم. قال ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر وأبو عبيدة، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها. شوف عمر سبحان الله ماذا قال، فلم أكره، يعني من كل كلامه غيرها هذه الكلمة، قال بايع عمر أو أبا عبيدة، قال لم أكره في كل كلامه غير هذه الكلمة، لأنه يرى أن الأحق بذلك والأجدر والمقدم هو أبو بكر رضي الله عنه، فكره هذه الكلمة من كلامه أن قال بايع عمر أو أبو عبيدة. نعم. كان والله أن أقدم تضرب عنقي، ولا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، فقلت ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة. فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، وإما نخالفهم فيكون فساد، فمن بايع رجلا على غير مشورة المسلمين فلا يبايعه والذي بايعه تغرة أن يقتلى. وروى الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حميد بن عبد الرحمن لم يدرك أبا بكر، فهذا مرسل، لكن له شاهد من حديث جابر وأيضا شاهد من حديث أبي هريرة. نعم. قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في صائفة من المدينة، قال فجاء فكشف عن وجهه فقبله وقال فداك أبي وأمي، ما أطيبك حيا وميتا، مات محمد ورب الكعبة. فذكر الحديث. فانطلق أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يتعادان حتى أتوهم. الصواب يتقاودان كما في المصدر المنقول عنه مسند الإمام أحمد، يتقاودان. نعم. أحسن الله إليك. يتقاودان حتى أتوهم، فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئا أنزل في الأنصار أو ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني بدأ حديثه بذكر مناقب الأنصار وفضائلهم. نعم. من شأنهم إلا ذكره، وقال: لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم. نعم، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبعا لفاجرهم. يعني أقام أبو بكر رضي الله عنه عليهم الحجة بالنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخلافة في قريش، قريش ولاة هذا الأمر، فأقام عليهم الحجة بالنص، وهم معظمون للنص، لا يتجاوزون حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: فقال له سعد: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. قال: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. لما ذكر له الحديث أو ذكره بالحديث انتهى إليه، وقد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، انتهى إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وله بإسناد جيد عن رافع الطائي رفيق أبي بكر الصديق في غزوة ذات السلاسل قال: وسألته عما قيل في بيعتهم، فقال وهو يحدث عما تقاولت به الأنصار وما كلمهم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما ذكر به من إمامتي إياهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فبايعوني لذلك وقبلتها منهم، وتخوفت أن تكون فتنة بعدها ردة. نعم، هذا إسناد جيد كما قال المصنف رحمه الله، وفيه أن رافع الطائي رفيق أبي بكر سأله عن قصة البيعة، فأخبره بالذي جرى بينهم وبين الأنصار من حديث وما تكلم به عمر رضي الله عنه، وذكرهم عمر بأمور منها إمامة أبي بكر، أي تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الإمامة، تقديم النبي عليه الصلاة والسلام له بالإمامة في مرضه عليه الصلاة والسلام، فبايعوني لذلك وقبلتها منهم خشية أن تكون فتنة. نعم. قال: وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في اليوم الذي يلي يوم الوفاة. نعم. وأبو بكر صامت لا يتكلم، قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يريد بذلك أن يكون آخرهم، فإن يكن محمد قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، يقصد الوحي المنزل. نعم. وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين، وإنه أولى المسلمين بأموركم، فقدموا فبايعوه. وكانت طائفة قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر. نعم، هذه البيعة الثانية، الأولى كانت بيعة خاصة في سقيفة بني ساعدة، وهذه البيعة العامة كانت في المسجد، طلب من أبي بكر أن يجلس على المنبر وذكر بفضله ومكانته وأنه بويع، ودعا الناس إلى مبايعته فبايعه عامة الناس. نعم. قال الزهري عن أنس بن مالك: سمعت عمر يقول يومئذ لأبي بكر: اصعد المنبر. قال الزهري عن أنس، هذا رواه محمد بن إسحاق في السيرة، وقال الحافظ بن كثير في البداية والنهاية إسناده صحيح. نعم. قال: صعد المنبر، فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه عامة الناس. وقال محمد بن إسحاق: حدثني الزهري حدثني أنس بن مالك قال: لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر رضي الله عنه. نعم، هذا الذي قال محمد بن إسحاق في السيرة، وقال الحافظ بن كثير إسناده صحيح. نعم. قال: جلس أبو بكر رضي الله عنه على المنبر، وقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدا عهدها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا، يقول: يكون آخرنا، وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي هدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اعتصمتم به هداكم، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه الله له، وإن الله تعالى قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين إذ هما في الغار، فقوموا فبايعوه. فبايع الناس أبا بكر رضي الله عنه بيعة العامة بعد بيعة السقيفة. ثم تكلم أبو بكر فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم. قوله رضي الله عنه: لست بخيركم، هذا كما قال ابن كثير قاله من باب هضم النفس والتواضع، وإلا هم كلهم مجمعون على أنه رضي الله عنه خيرهم وأفضلهم. نعم. فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء حتى أزيح علته إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء الله عز وجل. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا ضربهم بالذل، إلا ضربهم بالذل، ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وروى البيهقي من طريق ابن خزيمة بإسناد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة، وفيهم أبو بكر وعمر. قال: فقام خطيب الأنصار فقال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، وخليفته من المهاجرين، ونحن كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره. قال: فقام عمر بن الخطاب فقال: صدق قائلكم، أما لو قلتم غير هذا لم نبايعكم. وأخذ بيد أبي بكر وقال: هذا صاحبكم فبايعوه. فبايعه عمر وبايعه المهاجرون والأنصار. قال: فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير. قال: فدعا بالزبير فجاء فقال: قلت ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه: أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام فبايعه، ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليا، فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء فقال: قلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقتنه على ابنتي أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبايعه. دعم. هذا دليل كما قال ابن كثير أن الصحابة كلهم اتفقوا على المبايعة، مبايعة أبي بكر رضي الله عنهم، لم يتخلف أحد بما فيهم الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب، كلهم يعني بايعوا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: وروى مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنه. وروى مسلم وهو أيضا في البخاري متفق عليه. نعم. عن عائشة رضي الله عنها عنهما أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالتها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأعملن فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، قال: فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي. وكان لعلي رضي الله عنه من الناس وجهة حياة فاطمة رضي الله عنها، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتينا معك أحد، كراهية أن يحضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر لأبي بكر: والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وما عساهم أن يفعلوا بي، إني والله لآتيهم. فدخل عليهم رضي الله عنه، فتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم قال: إنا عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نحن نرى حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله. وكنا نحن نرى حقا نرى لنا حقا وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبا بكر رضي الله عنه. فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر رضي الله عنه: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه صلاة الظهر رقى علي المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره. فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه صلاة الظهر رقى علي المنبر رقى نعم فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه. ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب. لعلها رقع على المنبر. نعم. أحسن الله إليك. قال: فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه صلاة الظهر رقى على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعظم حق أبي بكر رضي الله عنه، وأنه لم يحمله على الذي صنعه نفاسة على أبي بكر ولا إنكار للذي فضله به، ولكننا كنا نرى لنا في الأمر نصيبا فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت، فكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف. وهذا لا ينافي ما ذكر في هذا كلام الشيخ الآن في التوفيق بين هذه الرواية والرواية التي قبلها والتي فيها التنصيص على أن علي بايع في أول الأمر. نعم. قال: وهذا لا ينافي ما ذكر في بيعته إياه حين أرسل إليه لما افتقده ليلة السقيفة أو صبيحتها، ولفظة لم يكن بايع تلك الأشهر التي تقدمت في هذا الخبر الأخير، إن كان من قول عائشة فلعلها لم تعلم بيعته الأولى التي أثبتها أبو سعيد وغيره. أثبت أبو سعيد وغيره في الخبر الذي تقدم، لأن الرجال في مثل هذه المسألة أقوم وأعلم بها إذ لا يحضرها النساء. وأيضا فقد قدمنا مرارا أن مجرد النفي لا يكون علما، وعند المثبت زيادة علم انفرد بها عن النافي، إذن آية ما عند النافي أنه لا يعلم. ولعل عائشة تيقنت عدم حضوره بيعة السقيفة من العشي ولم يبلغها حضوره صبحتها في البيعة العامة. يعني لعلها تيقنت أنه لم يحضر في العشي، لكنه في الصبيحة لما دعاها أبو بكر جاء وبايع، فلعلها تيقنت أنه لم يبايع في العشي والأمر كذلك، ولم يبلغها أن في صبيحة البيعة جاء وبايع أبا بكر رضي الله عنه. قال: وإن كان هذا كلام بعض الرواة فهو بمجرد ما فهمه من البيعة الأخرى ظن أنه لم يبايع قبل ذلك فقال مصرحا بظني، ولم يكن بايع تلك الأشهر، وإنما كانت هذه البيعة بعد موت فاطمة رضي الله عنها. هذه البيعة التي بعد موت فاطمة هي تأكيد وتثبيت للبيعة الأولى التي حصلت منه رضي الله عنه. نعم. قال: لإزالة ما كان حصل من الوحشة والمشاجرة بسبب دعواها. نعم، يعني إعلان هذه البيعة هو لإزالة الوحشة والمشاجرة التي بسبب دعواها أي فاطمة رضي الله عنها. ويشهد لذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يفارق الصديق رضي الله عنه في وقت من الأوقات، ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه، وكان خروجه معه إلى ذي القصة حين عقد ألوية الأمراء الأحد عشر في حياة فاطمة رضي الله عنها في الأشهر الثلاث من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الدارقطني من طريق مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما برز أبو بكر إلى ذي القصة واستوى على راحلته أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بزمامها وقال: إلى أين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل هنا في هذا الخبر، يعني علي أخذ بزمام الراحلة لما أراد أبو بكر أن يخرج وقال: إلى أين يا خليفة رسول الله. وفي الخبر الذي بعده الذي قبله تقدم أنه بايع بعد ستة أشهر، وهذا في ثلاثة أشهر قال يا خليفة رسول الله. إذن المبايعة التي بعد ستة أشهر إنما هي تأكيد للبيعة الأولى التي تمت منه رضي الله عنه. قال: إلى أين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بزمامها وقال: إلى أين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: لم سيفك ولا تفجعنا بنفسك، وارجع إلى المدينة، فوالله لئن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدا. فرجع. لاحظ الآن، علي رضي الله عنه لو كان في نفس الشيء من خلافة أبي بكر ما يقف هذا الموقف العظيم، لما أراد أن يخرج مسك بزمامه وقال: لم سيفك وارجع، لا نفجع بك يا خليفة رسول الله. لو كان في نفسه شيء، أقل شيء يتركه يمضي على حاله وقد يتعرض لقتل، ولا لو كان في نفسه شيء لما وقف هذا الموقف العظيم، يمسك بزمام الناقة ويقول يا خليفة رسول الله: لم سيفك وارجع، لا نصاب بك، خشي أن يصاب الناس بأبي بكر رضي الله عنه. قال: لا يكون الإسلام نظام أبدا. فرجع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: ورواه زكريا الساجي من حديث عبد الوهاب بن موسى بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، والزهري أيضا عن أبي الزناد عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج أبي شاهرا سيفه راكبا على راحلته إلى وادي القصة، فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذ بزمام راحلته فقال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: لم سيفك ولا تفجعنا بنفسك، فوالله لئن أصبنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدا. فرجع وأمضى الجيش. رجع أبو بكر وأمضى الجيش. نعم. وفي الصحيح خروجهما إلى خارج المدينة، وأن أبا بكر رضي الله عنه وجد الحسن بن علي يلعب مع الصبيان فحمله وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي، وعلي رضي الله عنه يضحك. نعم. وتقدم قول أبو بكر: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. نعم. ومن تدبر النصوص في ذلك وإجماع المهاجرين والأنصار وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ظهر له تأويل قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. نعم. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلا إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.